إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 138 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. امبارح ابتدينا نقول في سيرة شاعر مهول ما كانلوش مثيل لا في العرض ولا في الطول، وكان في القوة ولا الغول، وأقول بشكل مش معقول، يأكل الجمل في طقة ويشرب عليه قربة من قرب السقة. الشاعر اللي بنتكلم عنه اسمه هلال ابن الأسعر، وإن كان على الشعر يا ما كتير أشعر، لكن في الفتولة نوادره تخلي الجسم أشعر. هل اقترحت أبياتا أخرى تغنين بها قينتنا الثانية يا هلال؟ وعلت فداك أيها الأمير، أمن شعري أقترح؟ لا بأس، فأنت جيد الشعر. بني مازن لا تطردوني، فإنني أخوكم وإن جرت جرائرها يدي، ولا تقطعوني تشمتوا بكر بن وائل، وكيف بقطع الكف من سائر اليد، فإني وإن أوجدتموني لمنكم، أراكم من الأرض البعيدة محتلي. بني مازن لا تطردوني، فإنني أخوكم وإن جرت جرائرها يدي، ولا تقطعوني تشمتوا بكر ابن وائل، وكيف بقطع الكف من سائر اليد، وكيف بقطع الكف من سائر اليد، فإني وإن أوجدتموني لمنكم أراكم من الأرض البعيدة محتدي. أو تبكي يا هلال؟ تذكرت بتلك الأبيات أيام ضياعي وحيرتي. قد سمعت أن الحجاج بن يوسف يوم كان على العراق أباح دمك لبني بكر بن وائل في جريمة اقترفتها بقتلك رجلا منهم. نعم، أصلح الله الأمير، فلما علم الحجاج ما فعل بقومي رعاية لجوار بني بكر بن وائل، وكنت قد فررت إلى اليمن، عاد فمنعني منهم. أيمنعك وقد قتلت منهم نفسا؟ قتلته خطأ جعلت فداك، وقد حمل عني دمه رجل من قومي من بني مازن اسمه ديسم بن المنهال، فأدى عني إلى أهل القتيل 300 بعير، فمدحته بشعر قلت فيه: من كان يحمل ما تحمل ديسم من ناقة بكر وأم حواري، إن ابن منهال المسمى ديسما واري الزنادي بعيد ضوء النار. فهات الكلام من أصله وقص علي، فيما قتلت ذلك الرجل من بني بكر، ثم كيف طاردك أهلك حتى أسلموك إلى أهل القتيل؟ أيها الأمير، جعلت فداك، هذا كلام طويل وأنا منقطع إليك حتى أعلمه منك. كنت أنا وذاك الرجل الذي قتلت على عين ماء نسقي إبلنا، فزحمني فقاومته، فضربني وشجني وخمشني خماشا. ويحك، كيف يرى هيئتك وعظم خلقك ثم يجرؤ على أن يضربك، بل أن يشجك ويخمشك؟ بأبي وأمي أيها الأمير، لقد مات الرجل وأودي بثلاثمائة بعير، وكدت أقتل فيه 20 مرة، وما كفت عني بنو بكر حتى تصالحنا على مشهد من أمير الكوفة ومشيختها، فلأي أمر أكذبك الحديث بعد؟ أما كيف رأى الرجل هيئتي وعظيم خلقي ثم جرؤ أن يضربني ويخمشني، فمرجع ذلك إلى حمق الرجل وطيشه، وقد والله مات بعد 5 سنين بضربة مني على أم رأسه، واحدة ما زدت عليها. تقول بعد 5 سنين؟ حسبتك ضربته من فورك. لا والله، فقد تصبرت وكظمت غيظي وكففت يدي عنه، حتى أتيت أهله بني جلان من بكر بن وائل، فقلت لهم: إن صاحبكم قد فعل بي ما ترون، فخذوا لي بحقي. قد أعذرت والله إليهم، فبماذا أجابوك؟ أوعدوني وزجروني ولم يصدقوا أن صاحبهم ينال مني ذلك، فخرجت من عندهم وأنا أقول: عسى أن يكون لصانعهم هذا جزاء. وعدت إلى بلاد قومي، ومضى ذلك زمن طويل حتى درس ذكره ونسيه الناس. ثم إن الرجل الجلالي ذلك الذي ضربته وشجني قدم موضعا من بلادنا به ماء لنا، فلما قدم ذكرني وذكر ما كان بينه وبيني، فتخوفني وكنت غائبا عن ذلك الماء في إبل لنا. فلما تخوفني الجلالي سأل الناس عن أعز أهل هذا الماء ليستجير به، فقيل له: معاذ بن جعلة، وهو رجل من قوم من بني رزام. فأتى الجلاني بيت معاذ بن جعلة فوجده غائبا، فعقد الجلاني طرف ثيابه إلى جانب طنب بيت معاذ، ولا يخفى على الأمير أن العرب إذا فعلت ذلك وجب على صاحب البيت أن يجير من عقد ثيابه بطنب بيته. ليس هذا فقط، وإنما وجب على صاحب البيت أن يطلب بظلامة المستجير به. فعل الجلاني ذلك، وقال أهل الماء بعضهم لبعض: رجل استجار بآل معاذ بن جعدة. فلما اطمأن الرجل خرج يطلب الماء ليستقي، فوافق قدومي بإبلي يوم وروده الماء، وما علمت باستجارته بمعاذ بن جعدة. إذن وقعت الواقعة. نعم، جعلني الله فداك، ما نظرت إلى الجلالي وذكرت ما كان بيني وبينه حتى طاش عقلي، فطلبت شيئا أضربه به، فانتزعت محور الدلو المعلق على الماء، فعلوت الرجل وضربته على رأسه، فصرع وقيظا دنيفا أشفى على الموت، فتصاحت نسوة وقال الناس: قتل هلال بن الأسعار جار معاذ بن جعلة. فلما سمعت ذلك وأيقنت أنني عدوت على جوار بني جعلة تخوفتهم. وما قرابتهم لك؟ بنو جعلة من بني رزام، فهم بنو عمومتي، ولكني تخوفتهم إذ كانوا 9 رجال إخوة، وأكبرهم معاذ ذلك الذي استجار الجلاني ببيته. كانوا 9 كأمثال الجبال في شدة خلقهم مع نجدتهم، غير أصهارهم وغلمانهم. كان لهم غلمان أشد منهم خلقا، رمات لا يقع لأحد منهم سهم في غير موضع يريده من رميته. مثل هؤلاء يخاف بأسهم، فماذا فعلت إذ وقع الجلاني صهيعا بضربتك وقد علمت باستجارته بمعاذ بن جعدة؟ سارعت نحو راحلتي لأركبها وأهرب، فتعرضت لي عجوز من بني جعدة كان ابنها زوجا لبنت معاذ، وكان ابنها ذاك لا يفارق حماه، وكان غائبا معه عن الماء، وكانت العجوز تدعى خولة بنت يزيد، فأتتني وتعلقت بثوبي وهي تصيح: أي عدو الله، قتلت جارنا، والله لا تفارقني حتى يأتيك رجالنا. والمحور الذي ضربت به الجلالية في يدي لم أضعه، فهممت أن أعلو به رأس خولة، ثم قلت في نفسي: عجوز لها سن وقرابة، فضربتها برجلي ضربة رمت بها من بعيد، ثم أتيت ناقتي فأركبها ثم أضربها هاربة. أما لو قتلتها الأخرى لما كنت اليوم جالسا عندي تحدثني. أصلح الله الأمير، أراني أطلت عليك وأثقل. هاتي بقية الخبر، فقد كنت حريصا على سماعه منك إذ رأيتك. نعمة عين وكرامة. فماذا كان من أمر معاذ بن جعدة وإخوته؟ جاءوا من آخر النهار فسمعوا الصراخ على الجلاني وهو دنف جريح لم يمت، وكنت حين هربت قد حسبته مات موتا، فسألوا عن الصراخ فأخبروا بما كان من استجارة الجلاني ببيت معاذ وما كان من ضربي له بعد ذلك. فركب الأخوة التسعة ومعهم زوج ابنة معاذ وهو ابن خولة التي ضربتها برجلي فهو عاشرهم، وركبوا معهم بعشرة غلمان من أشد غلمانهم خلقا وأرماهم بسهم، فاتبعوني وقد نسلت من الهرب يوم ذلك كله وليلتي. فلما أصبحت وأمنتهم وظننت أنني أبعدت في الأرض ونجوت منهم، فآويت إلى كهف بجبل ورفعت عقيرتي أغني. أو تحسن أن تغني؟ بعض الناس يستحل غنائي إذا غنيت من قرار صوتي. عزمت عليك ألا أسمعتني نشدك الله. يا قينة، صاحبي على غنائه بالدف. أنا ضربت كربا وزيدا وثابتا مشيتهم رويدا، كما أفدت حينه عبيدا وقد خمشت بعده حفيدا. أنا ضربت كربا وزيدا وثابتا مشيتهم رويدا، كما أفدت حينه عبيدا وقد خمشت بعده حفيدا. والله طيب يا زمان، هلال ابن الأسعر بيعرف يغني كمان. بس حد في الغنى يقول ضربت فلان وخمشت فلان؟ يعني ما ينساش الفتونة حتى في الأنغام والألحان. لكن أفتكر النهضة كده كفاية، وبكرة إن شاء الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.